الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. فكنا في المحاضرة السابقة قد قطعنا يعني شوطا كبيرا في الدفع الثالث أو الجواب الثالث، وهو الدفع بالحكم. وصدر الشريعة رحمه الله كما سبق نقل أمثلة ثلاثة عن فخر الإسلام البزدوي رحمه الله للدفع بالحكم، وبين صدر الشريعة رحمه الله أن المثالين الأول والثاني لا يصلحان من جهة، أو بين أن المثال الأول والثاني طبعا لا يصلحان، يعني أن يكونا نظيرين للدفع بالحكم، لأن فخر الإسلام رحمه الله عندما أجاب عن النقد إنما أجاب بالإيه؟ بالمانع يعني. فبين طبعا أن الحكم في الصورة الأولى لم يثبت بسبب وجود المانع، وكذلك الحكم في الصورة الثانية لم يثبت بنفس الأمر يعني. وعليه فلا يوجد دفع بالإيه؟ بالحكم، لأن الدفع بالحكم معناه أن نمنع تخلف الإيه؟ الحكم على عن العلة، نثبت الحكم يعني. فما حصلش إثبات للحكم، بل يعني أقرينا بأن الحكم تخلف بسبب المانع. ثم الجواب بهذا طبعا يوهم أن العلة تقبل التخصيص، والعلة طبعا عند المحققين من الحنفية لا تقبل الإيه؟ التخصيص. المثال الثالث وهو الذي يعني كنا نتحدث فيه، اللي هو مثال حل الإتلاف لإحياء المهجة وحل الإتلاف لإبقاء المهجة لا ينافي عصمة المال. المثال هذا طبعا صدر الشريعة أيضا بيّن بأنه لا يصلح أن يكون نظيرا للدفع بالحكم بناء على ما ذكره فخر الإسلام، لأن طبعا الحكم المدعى طبعا كما سبق وذكرنا هو عصمة المال، وعصمة المال ثبت لنا أن عصمة المال لا ترتفع بسبب حل الإتلاف لإحياء المهجة. وعليه فإن ارتفاع العصمة الموجود في أموال البغاة، طبعا ارتفاع العصمة الموجود في أموال البغاة لا بد أن يكون لسبب آخر. طيب هذا السبب الآخر تبين لنا أنه البغي. إذن الجواب كده باختصار شديد إن فخر الإسلام رحمه الله بيّن إن حل الإتلاف لإحياء الموجة لم يرفع العصمة، وإنما الذي رفع عصمة المال هو الإيه؟ البغي الموجود أو كونه بغاة إلى آخره. فبين بهذا أن علة انتفاء الحكم أو علة انتفاء العصمة سبب إيه أو آخر أو شيء إيه آخر، فهذا ليس دفعا بالحكم. ده الدفع بالحكم معناه أنك بتمنع تخلف الحكم عن العلة، يقول الحكم إيه؟ ثابت، الحكم المدعى ثابت اللي هو بقاء عصمة الإيه؟ المال. فهو في الواقع بيّن أن علة انتفاء عصمة المال شيء إيه؟ يعني سلم بانتفاء العصمة، ثم بيّن أن انتفاء العصمة إنما كان سببه كذا وكذا. يبقى هل هذا دفع بالحكم؟ لا طبعا، هو مش دفع بالحكم. صدر الشريعة بعد هذا قال والله ممكن نتكلف، ودي كانت فيها شيء من الغموض المحاضرة السابقة، لكن سأوضحها لكم وبينها لكم إن شاء الله الآن يعني. صدر الشريعة رحمه الله قال ممكن نتكلف فنجعل هذا المثال الأخير نظيرا أو صالحا لأن يكون مثالا للدفع بالإيه؟ صالحا لأن يكون مثالا للدفع بالإيه؟ بالحكم. طب هنتكلف إزاي؟ هنتكلف هنقول الحكم هو إيه؟ كل ده عشان نصل إلى إيه إخوانا؟ نصل إلى أن نقول إن الحكم ثابت. عايزين نقول الكلمة دي، هو الدفع بالحكم معناه ثبوت الحكم. فاحنا عايزين نصل ان احنا نقول والله الحكم ثابت وموجود وقائم والكلام ده كله، يبقى احنا دفعنا هذا فاثبتنا الحكم خلافا لما قاله صاحب النقد ان الحكم ليس ايه؟ موجودا. طيب قال هنجعل الحكم كده، هنقول الحكم عندنا هيبقى هو عدم منافاتي، شوف خلي بالك، عدم منافاتي حل الاتلاف عصمة المال، عدم المنافاة يعني إيه؟ يعني لا منافاة. يبقى الحكم عندنا هيبقى كده، لا منافاة بين إيه؟ حل الإتلاف وعصمة المال. يعني لا منافاة، مفيش تنافي بينهما. فحل الإتلاف لإحياء الموجة وجوده لا يترتب عليه انتفاء عصمة الإيه؟ المال. فنخلي بالك بقى من المسألة دي عشان هنحتاج هذا الكلام. عدم المنافاة أو لا منافاة، عدم التنافي بين الشيئين يقتضي عدم التلازم بينهما. طالما ما فيش تنافي ما فيش تلازم، طالما لا يوجد تنافي إذا لا يوجد تلازم. إزاي هذا؟ عندك مثلا أنا قاعدة صح بتكلم، هل في تنافي بين القعود والكلام؟ ما فيش. ولذلك ممكن أكون إيه؟ بتكلم وأنا قاعد، وممكن أكون قاعد فقط ولا أتكلم، وممكن أقول بتكلم ولست بقاعد. يبقى إذا ممكن الكلام يجي مع القعود، وممكن القعود يجي لوحده والكلام لوحده، وهكذا. ممكن أكون واقف وبتكلم يبقى بالكلام وحده، قاعد ما بتكلمش، قاعد وبتكلم. يبقى إذا لا تلازم بينهما، لا تلازم بين الكلام والقعود. لكن عندك الحركة والسكون متنافيان ولا مش متنافيان؟ ولذلك الشيء إما متحرك وإما ساكن. أنا واحد من الاثنين، يا متحرك يا ساكن. لكن متحرك وساكن في آن واحد ما ليه؟ للتنافي، لأن فيه إيه؟ في تنافي، في منافاة بينهما. في إيه؟ منافاة بينهما. يبقى إذا قد يكون بين الشيئين تنافي وقد لا يكون. فإحنا بنقول عدم المنافاة، صح ولا لا؟ بنقول الحكم عندنا هو إيه؟ عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال، فلا تنافي بينهما. أورد على هذا نقضا، ولذلك بتقول الجمل الصائل بناء على ذلك مضمون، لأن ما فيش منافاة. واللي موجود في الجمل الصائل هو إيه؟ حل الإتلاف لإحياء الموجة، وحل الإتلاف لإحياء الموجة لا يتنافى مع عصمة المال، إذا فتبقى عصمة المال إذا كان هذا الأمر الوحد هو اللي موجود. أورد على هذا نقض، يعني طبعا هجيب لك بقى إيه نقض فيه، أنت بتقول لا منافاة، هجيب لك النقض فيه إيه؟ منافاة. وجد حل الإتلاف لإحياء الموجة، وفي ذات الوقت وجد إيه؟ وجد الضمان، وجد الضمان. فحل الإتلاف رفع العصمة وأثبت انعدام الإيه؟ وجعل المال هدرا. إزاي ده؟ قال لي أموال البغاء. عندك مسألة الإيه؟ أو فرع البغاء، أو مسألة البغاء، أو صورة البغاء. وجد فيها هو حل الإتلاف لإحياء الموجة، حيث إن الجنود اضطروا للدفاع عن أنفسهم أن يتلفوا مال البغاة، وفي ذات الوقت لم يلزم ولي الأمر بالإجماع، لم يلزمه ضمان هذا المال. يبقى وجد حل الإتلاف لإحياء الموجة، وفي نفس الوقت إيه؟ وفي نفس الوقت انتفت العصمة، فقد وجدت المنافاة ولم يوجد عدم الإيه؟ عدم المنافاة. أنا أقول عدم المنافاة، وقال لي لا هجيب لك بقى في منافاة. أنا بقى عايز أدفع هذا بالحكم، أدفعه بالحكم إزاي؟ هقول لا أسلم لك، أو أمنع وجود المنافاة، بل الثابت هو ذا الدفع. شفت كله عشان نصل إيه؟ للعبارة دي، نقول العبارة دي لا أسلم بها، بل عدم منافاة حل الإتلاف لعصمة المال هو الثابت. فإن عصمة المال لم تنتفي، لم تنتفي بسبب حل الإتلاف، وإنما انتفت عصمة المال بسبب كونهم بغاة. يبقى أنا وصلت للإيه؟ يبقى كده ده اسمه دفع بالإيه؟ بالحكم. هو الدفع بالحكم معناه أن نمنع تخلف الحكم، وأنا منعت ولا لا؟ ما هو كده بدأنا على شوف اللف والدوران اللي احنا عملناه، جعلنا الحكم هكذا. ما قلناش الحكم عصمة المال، ما قلناش الحكم بقاء العصمة، لا، قلنا الحكم هو إيه؟ عدم منافاة حل الإتلاف عصمة الإيه؟ ما قلناش، لأن الحكم في الأساس ده كله، ده الحكم في الأساس هو إيه؟ بقاء عصمة المال. يا أخي الحكم هو بقاء عصمة المال، احنا ما قلنا أو ثبوت عصمة المال، لا احنا ما قلناش هذا، قلنا الحكم هيبقى إيه؟ عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال، فلا منافاة بين حل الإتلاف وعصمة المال، فحل الإتلاف لا يرفع عصمة المال. قال لي طب هجيب لك حل إتلاف وترتب عليه ذهاب عصمة المال، وجاب لي كذا وكذا. قال لي فقد وجدت المنافاة ولم يوجد عدم المنافاة، أنا دفعت هذا بالحكم. فقلت له إيه؟ لا أسلم هذا أو أمنع هذا، أمنع المنافاة، بل عدم المنافاة هو الثابت. فعصمة المال لم ترتفع بسبب إيه؟ حل الإتلاف، وإنما ارتفعت عصمة المال بسبب أنهم بغاة. إذن عدم المنافاة ثابت ولا مش ثابت بينهما؟ ثابت بينهم، بين إيه؟ بين حل الإتلاف والعصمة، لا منافاة بينهما. وإذا كانت العصمة قد ارتفعت فإنها لم ترتفع بسبب حل الإتلاف، وإنما ارتفعت لشيء آخر. أنا كده وصلت يعني تقريبا إن أنا إيه؟ قلت ده دفع بالحكم، ده كله عشان أصل فأجعل هذا المثال نظيرا للدفع بالحكم. واضح ولا مش واضح؟ بعد ما قال هذا وقال شوف الحكم صورته عامله ازاي، علما بان الحكم مش هذا كله، ده الحكم هو بقاء العصمه او انتفاء العصمه، عصمه المال وعدم عصمه المال، مش عدم منافات عل الاتلاف عصمه المال. شوف عمالين نعمل ازاي الكلام. والله مش الحكم ده ابدا، ده هو الحكم بقاء العصمه. فحل الاتلاف لاحياء المهجه لا يرفع عصمه المال، اذا ف العصمة باقية والمال مضمون. يبقى المفروض الحكم إيه؟ بقاء العصمة مع وجوب الضمان، مش غير كده. لكن عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال، إذن فلا منافاة بينهما. أنت بقى أقول لك أهو مش عدم المنافاة هو الموجود، بل المنافاة هي موجودة. قلت له أدفع هذا وأمنع هذا، بل عدم المنافاة ثابت، فإن إيه حل الإتلاف لا يصلح رافعا لعصمة المال، إذن فتبقى عدم المنافاة. وإذا كانت العصمة قد ارتفعت فإنما رفعها شيء آخر اللي هو إيه؟ الباب. واضحة؟ طيب بعد كده قال والله بالرغم من التكلف ده إلا إن المثال برضو ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ قال لأن ما بقاش فيه نقض بقى، خلاص على كده. ده بقى على كده يا إخوانا، لما عملنا الكلام ده كله ما بقاش فيه نقض من الأساس. ليه؟ قال لأن النقض معناه إيه؟ هو وجود الحكم في صورة مع التخلف. الله يفتح عليه، وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم. يبقى المفروض العلة تبقى موجودة والحكم يتخلف عنها، صح كده؟ طيب اسمعني بالراحة بس، احنا قال النقد مش موجود، النقد كله راح بناء على هذا التكلف اللي احنا عملناه. ومع هذا فلا بقاء، ما يصلحش المثال يكون نقد. ليه بقى؟ قال مفيش نقد، النقد نفسه ما بقاش موجود. طب ايه اللي حصل؟ قال لأن النقد معناه وجود العلة مع تخلف الحكم عنها في صورة من الصور. طب تعالى هنا، انت بتقول ايه؟ عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال، إذن لا تنافي بينهما، إذن فلا تلازم بينهما، إذن فلا تأثير. تبدي العلة المفروض أنها مؤثرة فتستلزم الحكم. أنت بتقول عدم منافاة، فعدم المنافاة يقتضي عدم التلازم، وعدم التلازم يقتضي عدم التأثير، إذن فلا علة ولا معلول. إذن فلا علة ولا معلول، إذن فلا نقد، إذن فلا إيه؟ نقد. يبقى العلة مش موجودة. ما هو بيقول عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال، زي كده ضربتها لك إيه؟ زي بالضبط مسألة عدم منافاة جلوسي للكلام. ولذلك بيترتب على عدم المنافاة بين جلوسي وكلامي ونطقي إن أنا ممكن وأنا قاعد أهو، أنا قاعد وبتكلم، وممكن أكون جالس فقط ولا أتكلم، وممكن أكون بتكلم فقط ومناش قاعد. إذن فقد يوجدان، قد يوجدان معا، وقد يذهب أحدهما ويبقى واحد، وقد يذهب هذا ويبقى واحد، لأن ما فيش بينهم إيه؟ تلاجم. لكن لو في تلاجم بينهم لا خلاص كده يبقى في إيه؟ يدا وده يمشي، لا في بينهم لا، لكن ده ما فيش منافاة بينهم. فلا تلازم بينهما، فذهاب أحدهما لا يستلزم ذهاب الآخر، وبقاء أحدهما لا يستلزم بقاء الآخر، إذن فلا تأثير فلا تعليل. يبقى فلا نقد، فلا إيه؟ نقد. لأن ما فيش علة وإيه؟ ما فيش علة، لأن الأمر خلاص واضح ولا مش واضح؟ طيب أدي الكلام اللي احنا المحاضرة اللي فاتت كنا وقفنا عنده، وكان في شيء من الغموض يعني بالنسبة له. ولذلك قال ويمكن أن يتكلف القائل، طبعا صدر الشريعة رحمه الله، ويمكن أن يتكلف في أن تصير هذه المسألة نظيرا للدفع بالحكم. قال ووجهه، وجه يعني التكلف، أن يراد بالحكم، شوف الحكم هيبقى إيه بعد ما كان الحكم هو عصمة المال مع وجوب الضمان، في شوف الحكم أصبح عامل إزاي، أن يراد بالحكم هيسوق. شوف مش ده حكم بس، ده كله مش حكم، ولذلك في تكلف ولا مفيش تكلف، لأن هذا ليس بحكم، بل الحكم هو بقاء العصمة ووجوب الإيه الضمان. قال ووجهه أن يراد بالحكم عدم، هي عندك عند طبعا خطأ، أن يراد بالحكم عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال أو العصمة، عدم منافاة حل الإتلاف العصمة، يبقى لا تنافي إيه، يبقى الحكم عدم المنافاة. طيب وهذا الحكم ثابت في الجمل الصائل قياسا على الإيه مخمص، ما فيش مشكلة. ألف نوقض بمثال الإيه الباغي، إزاي؟ أن حل الإتلاف ثابت فيه وعدم منافاته العصمة غير إيه ثابت، لأن الثابت فيه إيه، ده كلام المعترض، قال لأن الثابت فيه منافاة حل الإتلاف العصمة، فأجاب بأن منافاة حل الإتلاف العصمة غير ثابتة فيه، لأن يبقى الثابت هو إيه؟ عدم المنافاة، الثابت عدم المنافاة، يبقى أجاب بأن عدم المنافاة ثابتة. طيب أمال إيه؟ قال لأن العصمة لم تنتفي في مال الباغي بحل الإتلاف، بل إنما انتفت للإيه؟ للباغي. يبقى عدم المنافاة بينهما قائمة ولا مش قائمة؟ قائمة. ولا يلزم من ارتفاع العصمة وجود المنافاة، لأنه أصلا ما فيش منافاة بينهم، ما فيش تلازم بينهم، الله يفتح عليك. طيب قال إيه بقى؟ قال لأن العصمة لم تنتفي في مال الباغي بحل الإتلاف، بل إنما انتفت للباغي، هذا غاية التكلف. شوف الكلام في تكلف إزاي. قال ومع هذا لا يوجد النقد في هذه الصورة. ليه؟ قال لأن النقد وجود العلة مع تخلف الحكم، وحل الإتلاف لإحياء المهجة ليس علة لعدم منافاته العصمة لثبوت حل الإتلاف في مال الباغي مع المنافاة، فلا يكون نقضا. ما فيش أصلا ده. فلا منافاة بينهما، شوف فهمها كده هي. فلا منافاة بينهما، فلا تلازم بينهما، فلا تأثير بينهما، إذن فلا علة، إذن فلا نقض. هو نفس الكلام بالضبط. ولذلك قاله ومع هذا لا يوجد النقض في هذه الصورة، لأن النقض وجود العلة مع تخلف الحكم، وحل الإتلاف لإحياء المهجة ليس علة ليه؟ قال لعدم منافاته العصمة لثبوت حل الإتلاف في مال الباغي مع المنافاة، فلا يكون نقضا. فلأجل هذه الفسادات في الأمثلة الثلاثة أورد أي الماتن، هو بيتكلم بقى طبعا بلسان الشارح، فبيقول لك أورد أي الماتن، أورد إيه؟ المثل آخر في المتن، فقال وأنا أورد للدفع بالحكم مثالا، مثال بقى مستقيم وسهل ولا إشكال فيه ولا غموض. واضح ولا مش واضح اللي فات؟ إيه المثال الجيد؟ قال لك أهو القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة علة لانتقاض الوضوء، فيجب في غير السبيلين قياسا على السبيلين. ماشي كده؟ أهو. ولذلك دايما تجد الآية دي بيفتتح بها نواقض الوضوء أو الوضوء في الصلاة، يعني في كتب الفقه الحنفية يفتتح بها الآية دي تبركا، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، يقول لك والمراد إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فتوضؤوا، نقلا عن ابن عباس وغيره. هو مش هو ده بتقرأها كده في كتب الفقه؟ طيب يبقى إذن القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة علة لانتقاض الوضوء، فيجب في غير السبيلين قياسا على السبيلين. إذن فمتى وجد خروج النجاسة، متى وجد القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة في غير السبيلين، فيجب الوضوء بالقياس لذات العلة. واضح؟ فالعلة والمعلول، عرفت العلة والمعلول؟ القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة علة لوجوب الوضوء، هذه العلة وهذه الحكم. القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة علة لوجوب الوضوء، فيجب في غير السبيلين قياسا على السبيلين، حيث إن القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة متحقق في كل نوقض. تعال بقى للنقض، عرفت العلة هنا والمعلول؟ طيب نوقض بإيه؟ نوقض بمسألة التيمم، حيث إن القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة في حال عدم القدرة على الماء لا يوجب الوضوء بل يوجب التيمم. في حال عدم القدرة على الماء، سواء كان عدم القدرة حقيقي أو حكم، حقيقة يعني الماء مش موجود، حكما يعني أنت لا تستطيع استعمال الماء، بالضبط كده. أو القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة في حال عدم القدرة على استعمال الماء حقيقة أو حكما لا يوجب الوضوء بل يوجب الإيه؟ التيمم. إذن إيه؟ النقد اسمه نقد، يبقى أريد على هذا نقضا مسألة الإيه؟ التيمم، حيث يجب، حيث وجد القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة في حال عدم القدرة على الماء ولم يجب الوضوء، بل الواجب هو إيه؟ التيمم. التيمم بديل للوضوء. اسمعني بقى، دفع هذا المعلل اللي هو طبعا صاحب العلة يعني، قال أمنع هذا، أمنع هذا على طول. شوف بقى الحكم كده بقى إزاي، بقى دفع بالحكم إزاي. قال أمنع هذا، أمنع عدم وجوب الوضوء ووجوب التيمم. أمال إيه؟ ما هو أمنع هذا نفي، النفي إيه؟ إثبات. بل الوضوء وجب بهذا، ثم لما تعذر كان التيمم خلفا عنه، فلو لم يجب الوضوء ما كان التيمم ليجب. نعم، بس كده. أمنع هذا يعني، يعني أمنع عدم وجوب الوضوء، وطالما منعت عدم وجوب الوضوء نفي، النفي إيه؟ إثبات. بل الوضوء إيه؟ ثابت وواجب، وكان التيمم بدلا منه او خلفا عنه. ما هو ما كانش هيجب التيمم الا لو الوضوء وجب. زي بالضبط هديك مثال يوضح لك اكتر. انت اتلفت شيء لغيرك، كانت القيمه هتجب عليك لولا وجوب المثل. مش بيجب عليك المثل الاول؟ طيب ما لقيناش المثل، مش موجود، نقول لك خلاص المره حضر، اذا يجب بدل المثل الا وهو القيمه، فنلجا الى اهل الخبره يقول لك والله واجب كذا وكذا. كذلك لولا وجوب الوضوء ما كان التيمم لايه؟ ليجب. اذا فالوضوء وجب، وبعد ما وجب الوضوء نقول لك اتوضى، صادق طول ما انا مش قادر استعمل، ما فيش ميه، انت مش هتصلي؟ يقول لك خلاص اتيمم بقى، فالتيمم يشد مسد الايه؟ الوضوء. يبقى وجب الوضوء ثم لما تعذر كان التيمم بدلا عنه. واضح ولا مش واضح؟ يبقى إذا ده اسمه دفع بالإيه؟ بالحكم. دفع بالحكم يعني ما ثبت وجوب الوضوء، يبقى الدفع بالحكم معناه أن نثبت الحكم. هو يقول الحكم مش موجود، أو لا الحكم موجود، أو قال الوضوء مش واجب، قلت له لا بل الوضوء واجب، بل الوضوء واجب، ولولا وجوب الوضوء ما كان يجب التيمم. أنت عايز تثبت التيمم والوضوء ما كانش واجب، مش هيحصل. ده الوضوء واجب، وبعد كده بعد ما وجب الوضوء تعذر الماء، فلما تعذر الماء قلنا له خلاص يلا هتعمل ايه؟ مش هتصلي؟ لا صلي، فتيمم، فسد التيمم وسد الايه؟ لكن اللي وجب اولا هو الايه؟ الوضوء. واضحه ولا مش واضحه؟ مثال سهل جدا وواضح جدا، لا اشكال فيه خالص يعني. لما كان يورد هذا المثال من الاول ويعني يرحمنا من هذا كله، ما ينفعش. ولما يسالك حد كده سؤال ما ينفعش، ما ينفعش ليه؟ لو انت جدع يا ولد انت يا عفريت. شوف الإجابة ايه، حد عارف؟ طيب هو انت عارف يا ابني، ما هو المسألة مترتبة على مسألة، مش انت عارف ان فخر صدر الشارع رحمه الله اعتمد في متنه هذا اللي اسمه التنقيح، اعتمد فيه على كتب ثلاثة، على كتاب اصول فخر الاسلام البزدوي ده حنفي طبعا وهو الاساس، واعتمد على محصول فخر الدين الرازي، واعتمد على مختصر ابن الحاجب. الكتاب ده الكتاب بالظبط كده غير حنفي، الاثنين دول غير حنفي. وطبعا مختصر ابن الحاجب اصله الاحكام لسيف الدين الامدي. اذا فهو اعتمد في مؤلفه هذا على، او في متنه هذا على كتب كذا وكذا وكذا وكذا، على اصول فخر الاسلام البزدوي الحنفي اللي هو على طريقة الحنفية، ومحصول الرازي اللي هو على طريقة المتكلمين أو الشافعية، ومختصر ابن الحاجب اللي هو أصله الإحكام اللي هو على طريقة أيضا المتكلمين أو الشافعية. طيب هو بيحاول أن يجمع بين الطريقتين، فلا يغفل الدليل ولا يغفل التطبيق، لا يغفل الدليل ولا يغفل تطبيق القاعدة. واخد بالك؟ الدليل ما أغفلوش، طب التطبيق؟ التطبيق طبعا المفروض أنه معتمد فيه على كتاب فخر الإسلام الإيه؟ البزدوي. فلو لم يورد الأمثلة الثلاثة كان هيأتي سؤال، هتقول ليه صدر الشريعة أغفل أمثلة فخر الإسلام؟ لما ذكرهاش؟ وذكر مثال من عنده، علما بأنه هو قال في أول الكتاب أنه هو اعتمد على الكتب الثلاثة في هذا الكتاب، ويعني وإن كان أتى بزيادات لكن لم يعني لم يغفل شيئا من ذلك. يقول والله طب ليه هو ما ذكرش هذا؟ كان هيصول سؤال، وسؤال بيطرح نفسه، ليه صدر الشريعة أغفل أمثلة فخر الإسلام البزدوي فلم يذكرها وذكر مثالا آخر؟ ليه ما كانش أتى بمثال من أمثلة الثلاثة دول؟ إذا فتبين لك الآن، لو هو ما ذكرش كنت أنت هتسأل هذا السؤال وتقعد تطرح ميت علامة استفهام، لكن هو ذكر الأمثلة الثلاثة وبين فساد الأمثلة الثلاثة كي يبرر بمثال من عنده، بس كده. يبقى وذكر الأمثلة الثلاثة عشان يبين فسادها، ثم أتى بمثال من عنده فبين لك إن المثال والله اللي ينفع إنه يبقى كذا وكذا وكذا، واضح ولا مش واضح؟ طيب، يأتي بعد ذلك الدفع الرابع، وهو الدفع بالإيه؟ الدفع بالغرض. إيه معنى الدفع بالغرض؟ الدفع بالغرض عندك عرف الدفوع الأربعة أو الأجوبة الأربعة سعد الدين التفتازاني في حاشيته، وأنا لما شرحت لكم في بداية الشرح هناك في الفصل الأول قلت لكم خذوا من حاشية سعد الدين التفتازاني ما يبين لكم، خذوا بس القدر اللي يبين لكم شرح التوضيح على الإيه؟ التنقيح، يعني ما تاخدش الزيادات، لا خذ ما يخدم، خذ اللي يخدمك في فهم إيه؟ التوضيح على التنقيح. هو طبعا عندك في صفحة 85 في الطبعة التي معي قال إيه؟ ويذكر فيه أربعة طرق. الأول يعني يذكر في الجواب عن النقد أربعة إيه؟ طرق في آخر الصفحة كده. أول واحد اللي هو الدفع بالإيه؟ بالوصف، وهو منع وجود العلة في صورة النقد. والثاني الدفع إيه؟ بمعنى الوصف. معي يا أخوانا ولا لستم معي؟ صفحة 85 يبدأ في آخرها، آخر 5-6-7 أسطر. والثاني الدفع بمعنى الوصف، وهو منع معنى العلة وهو منع وجود المعنى الذي صارت العلة علة لأجله. والثالث الدفع بالحكم، وهو منع تخلف الحكم عن الإيه؟ عن العلة في صورة النقد. والرابع الدفع بالغرض. ده الدفع بالغرض معناه ايه؟ قال وهو ان يقول، اللي هو مين؟ المعلل، المغيب عن النقد، يعني اللي هو المعلل صاحب العلة. وهو ان يقول، اي المعلل، الغرض التسوية بين الاصل والفرع، فكما ان العلة موجودة في الصورتين اللي هو صورة الاصل والفرع يعني، فكذا الحكم، وكما ان ظهور الحكم قد يتأخر في الفرع فكذا في الأصل، فالتسوية حاصلة بكل حال. يبقى الجواب بالغرض، حاصل الجواب بالغرض إيه؟ حاصل الجواب بالغرض هو إثبات المساواة بين الفرع والأصل في كل شيء، في العلة والحكم. العلة موجودة هنا وموجودة هنا، والحكم موجود هنا وموجود هنا، والحكم كما قد يتأخر هنا ممكن يتأخر هنا. يبقى إذن هل في مجال بقى للنقد؟ تجي تقول لي لا الحكم مش موجود، الحكم متأخر، أقول لك ما هو في الأصل كده. إذا كان هو في الأصل كمان كده، إذا كان في الأصل هو بهذا الشكل بدهي إن هو يكون في الفرع كده. ده هو لو ما تأخرش في الفرع وما حصلش الموضوع، تقول لي والله لا، ده في فرق بين العلة هنا والعلة هنا، لكن ده التسوية حاصلة بكل حال. وطالما التسوية حاصلة بكل حال إذا فلا مجال لإيراد الإيه؟ النقد ملوش معنى كده. يبقى الدفع بالغرض هو إيه؟ الدفع بالغرض حاصله، معنى الدفع بالغرض، حاصل الدفع بالغرض هو إثبات المساواة بين الفرع والأصل في كل شيء، في العلة والحكم وتأخر الحكم. في العلة والحكم ناجزا ومتأخرا، يعني ما هو اسلو عايز يقول لك ايه؟ عايز يثبت المساواة بين الأصل والفرع علة. الاثنين مالهم متساويان في العلة ومتساويان في الحكم ومتساويان، عايزين نقول كلمة واحدة بقى، ومتساويان في الحكم ناجزا وإيه؟ ومتأخرا أو فورا ومتراخيا. حق واجب على الفور ولا على التراخي؟ فورا وإيه؟ ومتراخيا. يبقى متساويان علة وحكما سواء كان الحكم ناجزا أو متأخرا أو فورا أو متراخيا. بس كده. طب إذا كان الأمر كده الفرع زي الأصل في كل ده، ينفع أنت تجيب لي نقد تقول لي لا الحكم ما جاش بل الحكم تأخر؟ أقول لك ما هو زيه زي بالضبط الإيه؟ زيه زي الأصل، زيه زي الملحق بيه. هي دي قضية العلة، قضية العلة كده. إن الحكم ممكن يأتي والحكم ممكن يبقى لا مجال لإيراد الإيه؟ النقد، مفيش مجال لإيراد النقد. يبقى الدفع بالغرض حاصله إثبات المساواة بين الفرع والأصل علة وحكما تراخيا وإيه؟ وفورا أو ناجزا وفورا أو تراخيا وإيه؟ وفورا لا إشكال، المعاني كلها واحدة. طيب مثال هذا إيه؟ أهو قال لك مثال هذا، ولذلك قال الرابع الدفع بالغرض وهو لم يذكر معناه اعتمادا على إدراكك للمعنى، اعتمادا على إن معناه مدرك من خلال المثال طبعا. قال نحو إيه؟ خارج النجس. أنت عندك خروج النجاسة علة لانتقاض الإيه؟ الوضوء. خروج النجاسة علة لانتقاض الوضوء، فمتى وجد خروج النجاسة يجب أن يترتب على ذلك انتقاض الوضوء، وهذا في السبيلين ثابت وفي غير السبيلين طبعا خلاف، لكن الحنفية ألحقوا غير السبيلين بالسبيلين قياسا بجامع خروج النجاسة في إيه؟ في كله. طب المذكور هنا طبعا الفرع المعترض عليه اللي هو إيه؟ نحو خارج النجس أي في غير السبيلين، يعني المراد في غير السبيلين، لأن السبيلين تقريبا يعني لا إشكال فيهما، وإنما الإشكال كله فين؟ في غير السبيلين. ولذلك قلت لكم توسع الحنفية في نواقض الوضوء أكثر من غيرهم بسبب أنهم ألحقوا غير السبيلين بالسبيلين. طب وهل نواقض الوضوء يتأتى فيها القياس ولا لا يتأتى؟ هي برضه مشكلة ثانية، واخد بالك؟ فعموما الحنفية أجروا القياس وألحقوا غير السبيلين بالإيه؟ بالسبيلين في هذا الموضوع يعني. طيب ولذلك يقول نحو ايه اهو خارج النجس، وبعدين خارج نجس فين؟ في غير السبيلين. خارج النجس اي من غير السبيلين يعني ماله؟ قال فيكون ايه؟ ناقضا بناء على توفر العله، لان العله متى وجدت المفروض بيترتب عليها الحكم اللي هو الانتقاض. قال فيكون ناقضا، خلاص انتقض الوضوء. قال فنوقض بالايه؟ هو نوقد ده كله نوقد به، نوقد بالمستحاضة ونوقد بالرعاف الدائم ونوقد بسلس البول ونوقد كل نواقض على فكرة، يعني المذكور إنما هو للتمثيل، يعني نوقد هذا بالاستحاضة ونوقد بسلس البول ونوقد بالرعاف الدائم ونوقد بانفلات الريح ونوقد كذلك بمن به جرح لا يتوقف سيلان الصدير والدم منه. مش بيحصل ده؟ نعم. هو اللي ده نوقد بالكلام ده، أي رأيك بقى؟ طيب نوقض بالمستحاضة ده إذا كان، عايز أقول له إذا كانت المستحاضة خروج النجاسة فيها لا ينتقض معه الوضوء علما بأنه خارج في السبيلين، فما بالك بغير السبيلين؟ فالمفروض خروج النجاسة ما يصلحش يكون علة لانتقاض الإيه؟ ما ينفعش يكون خروج النجاسة إلا لانتقاض الوضوء، ثم تجري هذه العلة أو تلحق غير المنصوص بالمنصوص عليه بناء على هذه العلة. ما ينفعش دي علة، ما تنفعش هذه العلة، لا تصلح هذه العلة. إيه؟ لا تصلح. أجاب بإيه بقى؟ أجاب صدر الشريعة رحمه الله، أو أجاب المعلل بأن أجاب الغرض، فبين أن المساواة حاصلة بين الفرع والإيه والأصل في كل شيء، فخروج النجاسة في السبيلين حدث، وترتب الانتقاض عليه قد يكون في التو والحال، وقد يتأخر فيصير خروج، قد يتأخر انتقاض الإيه الوضوء، فيصير الخارج عفوا حيث لا سبيل إلى فعل الصلاة بدون خروج نجاسة، فيصير عفوا فلا ينتقض الوضوء في التو والحال، بل يتأخر انتقاض الوضوء لحين خروج الوقت. وهذا الأمر موجود في السبيلين. فكذلك في غير يجب أن يكون الأمر كذلك في غير السبيلين. فمن شأن خروج النجاسة كذلك في غير السبيلين أن يترتب عليه انتقاض الوضوء في التو، لا وفي الحال يعني. لكن إذا استمر خروج النجاسة فإن خروج النجاسة يصير عفوا ويتأخر انتقاض الوضوء لحين خروج الوقت. إذن فالمساواة حاصلة بين الفرع والأصل في كل شيء، فيكون النقض مردودا أو مدفوعا. بس هذا حاصل الكلام اللي هيقوله صدر الشريعة رحمه الله. هو بيقول خروج، قال كده خارج النجس في غير السبيلين فيكون ناقضا، خارج النجس في غير السبيلين فيكون ناقضا قياسا على على السبيلين. أورد على هذا نقضا مسألة المستحاضة، حيث إن خروج النجاسة موجود فيها ولم يترتب انتقاض الوضوء، وكذلك صاحب الرعاف الدائم، وكذلك انفلات الريح، وكذلك وكذلك وكذلك، كل هذا لم ينتقد فيه الوضوء. طيب أجاب صدر الشريعة رحمه الله والمعلل بقى اللي هو صاحب العلة، أجاب بأن المساواة حاصلة بين الأصل والفرع فلا سبيل إلى النقض. المساواة حاصلة بين الأصل والفرع في كل ذلك فلا سبيل إلى النقض. إزاي المساواة حاصلة؟ قال والله خروج النجاسة في السبيل حدث ولا مش حدث؟ ناقض للوضوء ولا مش ناقض للوضوء؟ ناقض للوضوء. من شأنه أن ينقض الوضوء في التو والحال ولا لا؟ نعم، لكن قد يتأخر بسبب قال بسبب استمرار الحدث، فيصير عفوا فلا ينتقض الوضوء إلا وقد خرج الوقت. تبو غير السبيلين، قال وكذلك الأمر في غير السبيلين، كذلك الأمر في غير السبيلين. فخروج النجاسة في غير السبيلين من شأنه أن يترتب عليه انتقاض الوضوء، لكن إذا استمر خروج النجاسة في غير السبيلين برضو يصير يصير عفوا ويتأخر انتقاض الوضوء لحين لحين خروج الوقت. يبقى إذن التسوية حاصلة ولا مش حاصلة؟ حاصلة. فلا مجال لإيراد كل هذا، مش مجال لإيراد كل هذا، يبقى تبقى العلة سليمة صحيحة. واضح ولا مش واضح؟ ولا مش مفهوم برضو؟ هو إيه؟ قول بس اللي عندك. عايز حضرتك عايزين بس نقول النقض والفرع يبني غير السبيلين، السبيلين والفرع غير السبيلين، والعلة خروج النجاسة. فخروج النجاسة علة لانتقاض الوضوء، خروج النجاسة علة لانتقاض الوضوء في السبيلين لا إشكال في ذلك، لكن الإشكال كله في غير السبيلين. فالحنفية بقولوا خروج النجاسة في غير السبيلين أيضا ناقض الوضوء. ليه؟ قالوا قياسا بجامع العلة في كل، هو خروج النجاسة في كل. واضح؟ أورد على هذا نقضا مسألة المستحاضة، أو أورد على هذا نقضا يا أخي مسألة اللي عنده رعاف دائم. خروج النجاسة موجود؟ موجود. انتقد الوضوء عندكم يا حنفية؟ لا ما انتقدش. يبقى إذن لازم نقد ولا مش نقد؟ النقد معناه وجود العلة مع تخلف الحكم في صورة أو في فرع يعني. طيب يبقى النقد موجود، هندفع هذا النقد بالغرض. الغرض معناه الغرض معناه انك بتثبت المساواة بين الفرع والاصل في كل شيء، وطالما الفرع زي الاصل في كل شيء اذا ما فيش مجال بقى انك تجيب النقض ده، خلاص على كده. اذا كانت هي العلة من شأنها كده، هو ده شأن العلة يا اخي. العلة من شأنها ساعات العلة من شأنها في بعض الاحيان ان يتأخر الحكم عنها فلا يثبت في الحال ثم يثبت بعد ذلك، فما توردش بقى نقض وتقول لي في كذا وكذا وكذا. دي طبيعة العلة. خلاص طالما الأمر ده ثابت فرعا وأصلا، أو ثابت أصلا وفرعا، إذا فلا مجال للنقض. أجاب عن هذا أو دفع هذا بالغرض، فقال إن المساواة ثابتة بين الفرع والأصل في كل شيء، ثابتة بين الأصل والفرع علة وحكما وفورا وتراخيا. بالنسبة للحكم يعني إزاي؟ قال والله كنت عندك أهو خروج النجاسة في السبيلين حدث ولا مش حدث؟ حدث. من شأنه أن يترتب عليه انتقاض الوضوء في التو والحال ولا من شأنه؟ مش من شأنه كده؟ من شأنه. لكن قد يتأخر الحكم بالانتقاض لاستمرار خروج النجاسة فيهما ولا لا؟ فيصير إيه؟ الخارج عفوا ولا مش عفوا؟ يصير عفوا. طب هذا الأمر حاصل بالضبط في غير السبيلين ولا مش حاصل؟ حاصل في غير السبيلين كما هو الحال في الرعاف الإيه؟ الداء. فمن شأن نزول الدم من الأنف أنه ينقض الوضوء. طب لكن إذا استمر يتأخر انتقاض الوضوء لحين خروج الوقت نظرا لوجود العفو من الله سبحانه وتعالى. يبقى التسوية حاصلة ولا مش حاصلة؟ يبقى بناء عليه إيه؟ يبقى بناء عليه لا مجال للنقد. ما خلاص ما ينفعش تجيب النقد بقى. استك ما توردش النقد تقول لي خروج النجاسة وجد وانتقد الوضوء. أيوة خروج النجاسة وجد ولم ينتقد الوضوء، لم ينتقد الوضوء في التو في الحال، لكن تأخر. ده هو اللي حصل، إن انتقاد الوضوء تأخر. انتقاد الوضوء إيه؟ تأخر. والأمر ده زي ما هو حاصل في الفرع حاصل فين؟ في الأصل. زي ما هو حاصل في الفرع حاصل فين؟ في الأصل. فما تقوليش الفرع مش نافع، أقول لك لا، ما هو الأصل كده، هما الاثنين زي بعض بالظبط، هما الاثنين بينهم إيه؟ الاثنين متساوي، الاثنين متساويان، الاثنين بينهم إيه؟ تشابه كامل. قال إيه؟ شوف بقى التقدير اللي أنا بقدره ده عشان نفهم الكلام. الرابع الدفع بالغرض. نحن خارج النجس أي في إيه؟ خارج نجس أي في غير السبيلين يعني، فيكون إيه؟ ناقض. فنوقض بالمستحاضة أو بالاستحاضة، حيث وجد خروج النجاسة ولم يترتب انتقاض الإيه؟ الوضوء يعني. فنقول، اللي هو مين اللي هيقول بقى؟ المعلم صاحب العلة يعني. فنقول الغرض التسوية بين السبيلين وغيرهما. موضوع ده حاصل في السبيلين وفي غير السبيلين، أما تقعدش تورد هذا عشان تقول لي الوضوء مش هينتقد في الإيه؟ في غير السبيلين. لا، هذا الموضوع حاصل في السبيلين وفي غير السبيلين. فإنه اللي هو إيه؟ أي الخارج النجس. فإنه اللي هو الخارج الإيه؟ النجس. فإنه أي الخارج النجس حدث ثمت. دي إشارة لإيه؟ طورا. انت عندك هو المذكور هنا ايه؟ نحن خارج النجس قلنا فين؟ ها؟ في غير السبيلين. انت عندك السبيلين وغير السبيلين، المذكور عندك هنا في الكتاب ايه؟ غير السبيلين. يبقى ده اللي معاك، يبقى تشير اليه بهنا، واللي مش معاك تشير اليه بايه؟ بهناك. ما هو ثمتها يعني هناك، واخد بالك عشان تفهم المسألة. فإنه اللي هو الخارج النجس حدث ثمت يبقى فين؟ في السبيلين يعني. ما هو ده مش معاك فتقول عليه هناك، واللي معاك تقول عليه ايه؟ هنا. انت معايا هنا، قول لك واللي هناك. انت معاك، يقول انا معايا الموبايل التاني، انا عارف ان انت معاك اتنين جوال او اتنين موبايل. ها، اقول لك، بتقول لي اهو، اقول لك طب واللي هناك والتاني فين؟ تقول لي هناك. يبقى اذا هناك اشرت بها للي مش معاك، وهنا اشرت بها للي ايه؟ اللي معايا. ده الطبيعي يا ابني، تشير بهنا للي معاك، واللي هناك للي. طيب، فانه يعني الخارج النجس حدث ثمت اي في الايه؟ في السبيلين. لكن اذا استمر يصير عفوا، فيتاخر انتقاض الوضوء لغايه فين؟ لغايه ما يخرج الوقت. فكذلك ايه؟ هنا يعني فين؟ أي في غير السبيلين أيضا يكون حدثا ويصير عفوا عند الاستمرار كما في الرعاف الدائم، ويتأخر انتقاض الوضوء لأن إيه؟ نفس الكلام. إذا فالتسوية حاصلة ولا مش حاصلة؟ حاصلة. فلا مجال لإيراد نقد. أما تقوليش بقى نقد وتقولي في خروج نجاسة ما حصلش، ما تقوليش ده هيدفع الإيه؟ العلة، هيبطل العلة. لا، مش هيبطل العلة، لأن التسوية حاصلة بين الأصل والفرع في كل هذا. واضح ولا مش واضح؟ ده سهل يا ابني والله، دفع بالغرض، ده مش حاجة دفع بالغرض خالص يعني. ايه؟ عندك مشكلة؟ وانت؟ وانت؟ وانت؟ ما عندكش مشكلة خلاص الحمد لله. ينفع يصدر بكذا فرق؟ ايه؟ اللي هو ينفع يصدر بكذا فرق؟ مش عارف بقى الاحكام الفقهيه. نرجع بقى للفقه، يا بنرجع لاصحاب الاعذار. صاحب العذر، صاحب العذر من ثبت انه صاحب عذر، سواء كان معاه رعاف داعي هذه غير سبيلية، او معاه مثلا سلس بول هذه سبيلية، واضح كده ولا مش واضح؟ او الفلاتري او اللي هو الاستحاض هذه سبيلية. كل ده يا ابني بعدين بقى، اذا الانسان يا ابني استمر معه هذا الامر، اذا استمر معه هذا الامر واصبح بالنسبه له حاجه ملازمه ليه، يعني مش بيتحكم فيه ويخرج وقت ما يخرج خلاص، واصبح لا يحكم بحيث ما يمرش عليه وقت سوء. طبعا اصحاب الاعذار لا يحكم بانهم اصحاب اعذار الا بشروط، في شروط يا ابني وضوابط. فاذا حكمنا بانه صاحب عذر يبقى بناء على ذلك بيتوضا للصلاه بعد دخول وقتها، ولا ينتقد وضوءه بهذا العذر، ما ينتقدش وضوءه بهذا الموضوع بس اللي هو مثلا سلس البول، لكن يفرض ان هو حصل عنده نقض اخر لا ينقض عليه، لكن العذر ده اللي معاه اللي هو زي سلس البول او زي مثلا الرعاف الدائم موجود وبيصلي، ده وضوء صحيح لا اشكال فيه، يصلي بهذا الوضوء ما شاء الوقت الحاضر وما شاء من الفرائض والنوافل طالما الوقت ايه باقي. خرج الوقت يبقى بناء على ذلك ينتقد الوضوء، يبقى اللي حصل انه تاخر انتقاد ايه، هو ناقض ولا مش ناقض؟ ناقض، بس اللي حصل ان الانتقاد تاخر، الانتقاد ايه تاخر، ولذلك لولا ان هو ناقض ما كانش انتقد الوضوء لما خرج الوقت، كان برضو يستمر ماشي على طول، لكن هو لما خرج الوقت انتقد ولا ما انتقدش؟ انتقد. يبقى اذا اللي حصل كله ان ايه، ان تاخر الحكم الا وهو الانتقاد لحين خروج الايه الوقت، وهذا الامر زي ما هو حاصل في الفرع حاصل فين في الاصل، فلا يرد هذا نقضا على العله، لان ده حاصل هنا وحاصل هنا بنفس، يبقى الدفع ليس بدفع بالايه الغرض، يبقى الدفع بالغرض، الدفع بالغرض معناه أن نثبت مساواة الفرع للأصل في العلة والحكم، سواء كان الحكم طبعا ناجز أو إيه أو متأخر أو فوق أو حاصل فورا أو متراخيا. بس دكتور طب لو هو لو كان عليه فروض قبل ما يجي له سلس البول أو الفنات الريح والكلام ده، يعني صليها عادي مش مشكله يا ابني، ما وضوء صحيح يا ابني خلاص، هو اهم حاجه ان هو بيتوضا لوقت كل صلاه بعد دخول الوقت، فاذا خرج الوقت انتقض وضوءه، انتقض وضوءه بسبب الموضوع ده، لكن لو حصل نقد اخر ينتقد الوضوء عادي، ما انت عندك نواقض الوضوء كذا وكذا وكذا وكذا، انت عندك دلوقتي اصبح هو صاحب عذر بالنسبه لسلس البول خلاص بقى صاحب عذر، يبقى سلس البول ده ما ينقضش وضوءه، بيتوضا الوقت لا ينتقد الوضوء به الا اذا خرج الايه الوقت. اذا اللي حصل انه بيتاخر انتقاض الوضوء، بيتاخر انتقاض الوضوء لحين خروج الوقت، لحين خروج الوقت. هذا التاخير يا ابني موجود فين؟ موجود في الاصل وموجود في الفرع، موجود في السبيلين وفي غير السبيلين. يبقى اذا بناء عليه ما ينفعش تورد عليا بقى تقول لي ايه في عندك كذا خروج نجاسه ولا منتقد الوضوء، اقول لك والله ما هو ده موجود هنا موجود هنا، ومن شان الايه ومن شان العله طبعا ان تعمل عملها بنفس النمط هنا وتعمل عملها بنفس النمط هنا، يبقى اذا لا إرادة لهذا، لا مجال لايراد هذا الايه النقد ده. طب ما طلعش كل وقت سلس البول او اي حاجه، ما هي ابني ده ينقلب صحيح بقى لو انه لو ما هو يبني الانسان متى يحكم بانه صاحب عذر؟ هذه واحد، ومتى يحكم بانه برئ من هذا العذر؟ ارجع بقى الكتب اللي بتقرا في الكلام ده والخلاف فيها، في خلاف وفي الكلام قالوا في الحنفيه ايه؟ يبقى اذا في عندك ضابط يا ابني لابد ان يراعى حتى يحكم بان فلان صاحب عذر. افرض انه بيجي له مثلا الموضوع ده الرعاب بينزل منه، في ناس عندها فعلا شعيرات ضعف في الشعيرات الدمويه اللي فلان، وتبص فجاه هطل منه الدم ويتوقف باليوم والاثنين والثلاثة والأربعة، ده صاحب عذر يا ابني؟ لا مش صاحب عذر خالص ولا ليه علاقة بأصحاب الأعذار، لكن واحد يا ابني في ناس يا ابني والله يعني هذا الموضوع مستمر معه نقط تنزل نقط وينيموها يحاولوا يحطوه عشان خاطر ما يمرش وقت عليه وقت صلاة إلا والعذر معاه كده على طول، ده طبعا صحيح. ففي فرق بين، وعندك مثلا زي بعض الناس اللي هم يا ابني مركبين مثلا على سبيل المثال اللي هو مركب مسطرة وهكذا، او بعض الناس اللي بيحولوا مخرج البراز يعني بيحصل عنده تخريج بسبب انسداد في القولون وكلام زي كده، بيعمل له تحت بيحول له مخرج هنا، فهنا ده خلاص اصبح مش ضابط للعمليه، مجرد ما وجد اي حاجه خلاص فده كله كل هؤلاء أصحاب عظام واضح ولا مش واضح؟ وكده ده المثال الثالث والأخير. هو ده الرابع. الحتة بتاعت الثلاث كتب صدر الشريعة ما لناش علاقة أبدا، المفروض أن درست الكلام ده في سنة أولى. أنت بتتكلم عن إيه؟ ضروري تخلص خلاص. ما أنا أردت أخلص بس هترجع سنة أولى ثاني ليه؟ هترجع ليه ثاني سنة أولى؟ هم ده أسماء ثلاث كتب بس. وليه كده بس؟ وليه تكلف نفسك بهذا الأمر اللي أنت ربنا كرمك وخلصت منه؟ يا ابني أنت مش عارف النقطة دي، أمال عارف إيه يا ابني؟ أمال اللي شرح لك دراسة نصية في سنة أولى ما عرفكش بالكتاب وقال لك الكتاب كذا وكذا وكذا وصفته كذا والإيمان والكتاب ده أصله كذا، مش المفروض يا ابني قبل ما تفهم؟ مش عشان حد يسأل ولا يعمل بس ماليش علاقة بأشخاص، أنا لا أذكره أشخاصا، وإنما بنتكلم المفروض في سنة أولى أنت خدت الكلام ده كله. فهذا الكتاب يا ابني بيعتبر أصله كتب ثلاثة. أصل كتب ثلاث، الكتاب الأول اللي هو أصول فخر الإسلام البزدوي، أصول فخر الإسلام البزدوي ده على طريقة الحنفية، أصول فخر الإسلام البزدوي، وهذا طبعا على طريقة الحنفية، وهذا بيعتبر من الكتب اللي بتعتبر يعني من أعظم الكتب اللي كتبت على طريقة الحنفية، ويعتبر طبعا بيعتبر يعني مصدر يعني عند الحنفية معتمد، وطبعا له شأن هذا الكتاب يعني عند الحنفية اللي هو أصول فخر الإسلام البزدوي. طبعا في عندك كتابان جمع طريقة المتكلمين، يعني طريقة المتكلمين مرت بمراحل، في مرحلة من المراحل أتى عالمان فجمع طريقة المتكلمين في كتابين، فخر الدين الرازي اللي هو صاحب تفسير مفاتيح الغيب عشان تعرفه ما تنسهوش، صاحب التفسير الكبير، لما تلاقي عالم من العلماء عايز تعرفه يا ابني دايما تحفظه في الكتب اللي عرف بها والكتب الشهيره، في تفسير اسمه التفسير الكبير ما اظنش يعني يخفى على يعني طالب يقول شريعه يعني التفسير الكبير او مفاتيح الغيب من التفاسير طبعا العظيمه والكبيره اللي هو صاحبه فخر الدين الرازي. فخر الدين الرازي جمع طريقه المتكلمين في كتاب اسمه المحصول في علم الاصول، وجه سيف الدين الآمدي نفس الكلام عمل نفس الأمر في كتابه، وإن كان كل واحد منهم كان له اعتناء بجانب معين، بس عموما يعني الكتابان يعتبران جامعا لطريقة المتكلم، كل كتاب من هذين الكتابين. ولذلك اللي أتى بعد هذين العالمين كان دوره إيه؟ إما الشرح وإما الاختصار، والغالب كان الاختصار. فتجد في نهاية المطاف إن كتاب المحصول لفخر الدين الرازي بقى هو المنهاج للبيضاوي اللي هو مقرر على زملائك اللي هم الشافعي غير الأحناف غير الحنفية، المنهاج يبقى المنهاج ده هو حصيلة، هو ده كتاب المحصول، أصله المحصول، واخد بالك؟ المختصر لابن الحاجب أصله الإحكام لسيف الدين الآمدي. فهو فخر الإمام صدر الشريعة يبني اعتمد على هذه الكتب الثلاثة، أصول فخر الإسلام البزدوي، محصول فخر الدين الرازي، مختصر ابن الحاجب المالكي. ابن الحاجب طبعا مالكي، وفخر الدين الرازي طبعا شافعي. واضح ولا مش واضح؟ طيب. يبقى بهذا انتهى الكلام عن الأجوبة الأربعة. يبقى بهذا انتهى الكلام عن الأجوبة الأربعة، الدفع بالإيه؟ بالوصف، والدفع بمعنى الوصف، والدفع بالحب، والدفع بالغرض، والدفع بالغرض. ماشي يا ابني؟ طيب، هذا الكلام طبعا إذا اندفعت العلة يا ابني بواحد من هذه الطرق الأربعة، سواء كان ده أو ده، أو بطريقين من الطرق أيا كان، يبقى بناء على ذلك سلمت العلة وصح التعليل عند الحنفية خلاص. وإذا لم يندفع النقد بواحد من هذه الطرق الأربعة ما اندفعش، لا تأتى دفع لا بهذا ولا بذاك ولا بذاك. وإذا لم يندفع النقد بواحد من هذه الطرق الأربعة، طيب بننظر هل فيه مانع منع العلة أن تعمل عملها أو لا يوجد مانع؟ هل العلة لم تعمل عملها لوجود المانع ولا لا يوجد مانع كمان؟ يبقى بنقول إذا اندفع النقد بواحد من هذه الطرق الأربعة فقد سلمت العلة وصحت العلة خلاص على كده، واخد بالك؟ طب وإذا لم يندفع النقد، ننظر بقى نحن بين ايه احتمالين، اما ان فيه مانع منع العله ان تمنع عملها، واما ان مفيش مانع. طب مفيش مانع، مفيش ايه، لا يوجد مانع، يبقى ظهر لك بهذا فساد التعليل، خلاص العله فاسده. طب وان وجد المانع، وان وجد المانع اللي هو منع العله ان تعمل عملها، فاختلف في تكييف هذا، فاختلف في تكييف هذا. فمن الحنفية من يقول، من الحنفية من يقول إن العلة حينئذ تكون، إن العلة حينئذ تكون قد دخلها التخصيص، العلة دخلها الإيه؟ التخصيص، حيث وجد المانع الذي منعها أن تعمل إيه؟ عملها. يبقى العلة في هذه الحالة دخلها التخصيص، وتخصيص العلة هو عبارة عن أن تعمل العلة عملها في بعض المحال دون البعض الآخر لوجود المخصص لها. من الحنفية من يقول هذا، لكن المحققون منهم يقولون إن العلة لا تقبل التخصيص. وما إيه اللي حصل هنا؟ قالوا لا، العلة هنا في هذه الحالة هي فقدت شرطها أو شطرها. شرطها يبقى بيجعل المانع إيه؟ بيجعل انعدام المانع شرطا في العلة، وإذا عدم الشرط انعدم المشروط، أو بيجعل عدم وجود المانع شطر في العلة، يعني جزء في العلة، ما هو شطر يعني إيه؟ جزء في العلة. يبقى بناء على ذلك العلة، بناء على ذلك العلة لم تعمل عملها إما لفقد الشرط، أما أو إما لفقد الشرط أو لانعدام الجزء. يبقى العلة عندهم، يبقى انعدام المانع واحد من اثنين، إما أن تقول إن انعدام المانع شرط، وإما أن تقول إن العلة مركبة، فمن ضمن أجزاء العلة انتفاء الإيه؟ انتفاء المانع، وعليه فالعلة لا وجود لها. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين من قال بالتخصيص إن العلة موجودة عنده، لكن اللي هو لم يقل بالتخصيص وإنما جعل انتفاء المانع شرط أو شطر في العلة، يبقى العلة لا وجود لها، ما فيهاش وجود أصلا، ما لهاش وجود في الأساس. زي بالضبط عندك الآن، أنت لما تتوضأ وتترك إيه وتترك غسل الوجه، الوضوء حصل ولا ما حصلش؟ هل الوضوء موجود؟ لا، مش موجود طبعا. يبقى بناء على ذلك عندك الصلاة مثلا، أنت لو صليت وما عملت الشرط الصلاة اللي هو الطهارة، الصلاة موجودة؟ تعتبر الصلاة ولا ما تعتبرش؟ لا وجود لها. يبقى إذن الفرق ما بين المذهبين هو وجود العلة وعدم وجود العلة. فمن قال إن العلة تقبل التخصيص، وبناء على ذلك، وبناء على ذلك قال إن العلة إذا وجد المانع فالعلة دخلها التخصيص، يبقى العلة موجودة عنده، يبقى العلة عنده إيه؟ موجود، لكنها لم تعمل عملها بسبب دخولها، بسبب إيه؟ بسبب أن التخصيص قد دخلها، والمخصص لها المانع اللي موجود، المانع اللي ايه الموجود. اما اللي هو رفض التخصيص وقال العله لا تقبل التخصيص، فهذا بناء على واحد من اثنين، اما انه بيجعل انعدام المانع شرط او شطر، يا شرط يا شطر، وانعدام الشرط يترتب عليه انعدام المشروط، وانعدام الجزء يترتب عليه انعدام الايه؟ الكل. بناء طالما ركن، طالما ايه؟ ركن، يبقى ولذلك انعدام الركن يترتب عليه انعدام الايه؟ انعدام الهيئه كلها، واخد بالك؟ طيب هذا الخلاف، هذا الخلاف هل يترتب عليه اثر فقهي؟ ابدا، هو خلاف شكلي لا غير، اما من حيث الاثر فلا اثر له، فهو خلاف لا جدوى منه. وإن شاء الله المحاضرة القادمة نعرض لأدلة كل فريق، لأن طبعا هذا الخلاف كل واحد طبعا له وجهة.